موضوع الدرس في فضيلة التواضع في سورة الكهف تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وإذ قال موسى واذكر إذ قال موسى وابن عمران لفتاه يشاع بن نون كان يتبعه ويخدمه ويأخذ منه العلم لا أبرح لا أزال أسير حتى أبلغ مجمع البحرين ملتقى بحر الروم وبحر فارس مما يلي الشرق المكان الجامع لذلك أو أمزيه قبا دهرا طويلا في بلوغه إن بعد فلما بلغا مجمع بينهما بين البحرين نسيا حوتهما نسيا يوشع حمله عند الرحيل ونسي موسى عليه السلام تذكيره فاتخذ الهود سبيله في البحر أجعله بجعل الله سربا أي مثل السرب وهو الشق الطويل لا نفاذ له وذلك أن الله تعالى أمسكن الهود جري الماء فانجاب أنه فبكي كالقوة لم يلتئم وجمد ما تحته منه فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا وما يوكل أبلنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا لقد لقينا نصبا تعبا وحصوله بعد المجاوزة قال أرأيت اتنبه إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنساني وما أنسانيه إلا الشيطان يبدل من الهاء أن أذكره بدل اشتمال واتخذ له سبيله في البحر أجبا الفرساني متعجبا من موسى وفتاه لما تقدم بيانه إن الله تبارك وتعالى ذكر في هذه الآيات المباركة قصة موسى عليه السلام وخضر كما الحمد لله ذكرنا في خلاصة الدرس في الدرس الماضي وبقي ما فسر المفسر رحمه الله تعالى في هذه الآيات قال وإذ قال موسى لفتاه قال العلماء وإذ قال موسى لفتاه أطف هذه الآيات على الآيات السابقة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس فبذلك قالوا هذا يقال في اصطلاح القواعد عند العلماء أطف القصة على القصة يعني إن الله تبارك وتعالى ذكر قصة ثم ذكر قصة سجود الملائكة لآدم عليه السلام وبعد القصتين ذكر قصة موسى عليه السلام وخضر فبذلك هذا يقال عطف القصة على القصة وعطف هذه الآيات على الآيات الأولى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم وإذ قال موسى لفتاه إلى آخر الآيات بس اما اذ منصوب ومنصوب بفعل مقدر یعنی آونا ناصب فعل مقدر اصلها وذکر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذ قال موسیٰ لفتاہ لا ابرہ حتی ابلغ مجمع البحرین الى آخر الآیات فبذلك آونا ناصب فعل مقدر وَإِذْ قَالَ مُوسَى یعنی وَذْكُرْ اِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ وَأَيْذًا كَمَا فَسَّرَ الْمُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ قَالَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى قَالَ وَذْكُرْ اِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ طيب اما موسیٰ علیہ السلام فَأَشَارَ إِلَى تَفْسِيرِهِ كَهُوَ ابْنُ عِمْرَانَ أَنَّهُ مِنْ سِبْتِ لَاوَى ابْنِ يَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ المراد موسیٰ ابن عمران یعنی موسیٰ صاحب التورات کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام هذا هو القول الراجح عند الاسلاف رحمهم الله تعالى اما ما قال نوف البکالی کہ انه کان موسیٰ غیر موسیٰ ابن عمران فهذا قول شاذ وقول مرجوح لا يعبا به بل جمهور على ذلك المراد موسیٰ ابن عمران علیہ السلام لما لأن نوف البكالي أنه أخذ كموسى موسى أنه كان كليم الله وأنه كان رسول من رسل الله أنه كيف يذهب إلى رجل الذي أدنى منه منزلة بأن يتعلم منه بعض العلوم الذي لا يعلم موسى عليه السلام ولكن ليس هذا تعجيب لما لأن هذا كثير كالرجل العالم العامل الكامل أنه يحتاج إلى العلوم لما لأن علم الغيب صفة من صفة الله سبحانه أما المخلوق فوق كل ذي من عليم إن الله تبارك وتعالى أعطى بعض العلوم لشخص ما أعطاه لآخر فبذلك لا قدح فيها وتعليم الأفضل من المفضول أيضا جائز فبذلك لا شك أن موسى عليه السلام أنه أفضل أنه كان أرفع منزلة من خضر ولكن إن الله أعطاه علوما الذي ما أعطاه لخضر وإن الله تبارك وتعالى أعطى علما لخضر الذي ما أعطاه لموسى عليه السلام وبذلك هذا في كثير من الآيات في كتاب الله يعني أن خضر أيضا يعني أنه نبي كما قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى فانظر في قصة سليمان عليه السلام أنه كان في بعض الأشياء يحتاج حتى إلى الطيور فبذلك قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا اولا یاتینی بسلطان مبین وایضا کما جاء حدود وذکر علیہ قصه سبا وقال انی احط بما لم تحط به فبذلك ان الله تبارک وتعالى اتاه علما الذي ما اتى لسليمان علیہ السلام وليس فيها قدحا لشان سليمان علیہ السلام کہ بهذه القصه نعوذ بالله ان يكون حدود اعلى مرتبه من سليمان علیہ السلام لا لما لان الله تبارک وتعالى بعلمه الكامل وبقدرته التامة وبحكمه التام أنه ينقسم الأشياء على خلقه وأن بعض الخلق أعلم عن بعض وبعضها محتاج إلى بعض آخر وبذلك قول نوف البكالي ليس قول بقوي بل القول الجمهور أولى أن المراد موسى ابن عمران هو موسى نبي من أنبياء الله ورسل رسول من رسل الله كليم الله عليه السلام قال وإذ قال موسى لفتاه لفتاه هذا قاعده فتا الرجل القوي الذكر يقال فتا اذا كان الانثى يقال فتات كما جاء لا يقال انسان عبدي وامتي بل يقول فتايا وفتاتي واما نسبته الى موسى عليه السلام فتاه لما لانه كان تابعا له وكان تلميذا له وكان خادما لموسى عليه السلام حتى قال بعض العلماء کہ یوشا كان اسمه یوشا ابن افرائیم ابن یوسف علیہ السلام وقال بعضهم اصل اسمه هوشع قالوا ان اسم یوشا كانوا قالوا اصله هوشع وهذا الذي امره موسى عليه السلام للتجسس عن احوال الجبارين بأن يدخل أرض كنعان وأن يدخل الجبارين ويأخذ بأحوالهم ويتجسس بهم لما أنه رجع عن بعد تجسس أحوالهم وأخبر موسى عليه السلام فقال موسى عليه السلام تلطفا ولطفا به بدله شاء يوشع ف فبذلك صار أنه معروفا بهذا الاسم، وإلا قالوا أن كان اسمه هوشع. وما هذا ببعيد، كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال تلطفا على سبيل اللطف والألطاف لأبي هريرة يا أبا هر رضي الله تعالى عنه وإلى كل أبي هريرة، وأنه سمى كناه قال يا أبا هر. فبذلك فبهذا قال العلماء رحمه الله تعالى ذكروا كان اسمه هوشع، وكان تلطفا قال موسى عليه السلام يوشع، ثم أنه معروف بهذا الاسم الذي سماه موسى عليه السلام يوشع ابن نون. وقالوا هذا أيضا الذي ذكر الله تعالى في كتابه قال رجلان من الذين يخافان أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإن دخلتموهم فإنكم غالبون، قالوا واحد منهم كان يوشع ابن نون عليه السلام. وهذا كان لازم موسى عليه السلام ملازمة وتعلم منه تعلما، ثم بعد موسى عليه السلام نبأه الله تبارك وتعالى وجعله نبيا، ثم أنه أن الله تبارك وتعالى جعل أمة بني إسرائيل يعني بعد موسى عليه السلام تابعا ليوشع، وأن يوشع عليه السلام الذي قاتل الجبارين، وأنه دخل في أرض المقدس برحمة الله تبارك وتعالى. وبذلك قال هاهنا لفتاه، أشار المؤلف رحمه الله في تفسيره لمن نسب إلى موسى عليه السلام فتاه بالزمير، قال كان يتبعه، قال كان يتبعه ويخطمه ويأخذ منه العلم. فبهذه المناسبات أنه نسب إلى موسى عليه السلام. بس لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. لا أبره، بره يبره، لا أبره، هذا عند علماء القواعد فهم اسمها مستتر، اسمها مستتر، وأما خبرها محذوف، خبرها محذوف وجوبا، خبرها محذوف وجوبا، معنى يعني لا أبره سائرا، لا أبره سائرا. فبذلك هذا قاعدة عند علماء القواعد، عند علماء النحو، لا أبره، قال بعضهم لا أتركه، وقال بعضهم لا أبره لا أزول، وقال بعضهم لا أبره، معنى يعني لا أبره، أبره اسمها مستتر أما خبرها فمحذوف، يعني لا أبره سائرا، يعني لا أبره سائرا، سائرا إلى إما أن يصل إلى الموضع وإما أن يقضي حياتي في السفر. لما؟ لأنه أمر من أوامر الله تبارك وتعالى. وبذلك أنه قال لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. لا أبره، لا أزال أسير مجمع البحرين، هذا ملتقى، ملتقى البحرين، قال بعض في إفريقيا، وقال بعض ملتقى البحرين في أندلس، وقال بعض ملتقى البحرين في طنجة، وقال بعض ملتقى البحرين أي بحر أردن. وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى فهذا هو القريب، فهذا هو القريب. لما؟ لأن سفر موسى عليه السلام ورجوع موسى عليه السلام عن السفر، وكان الأسفار لا شك في ذلك في دبن موسى عليه السلام راجلا وماشيا، فبذلك هذا لا يدلك أنه ذهب إلى أفريقيا أو أنه ذهب إلى أرمينيا أو أنه ذهب إلى أندلس وأنه ذهب إلى كذا وكذا، فليدل عليه الآيات وفاوى كتاب الله تبارك وتعالى، لا شك في ذلك كان سفرا ذا صعوبة ومشقة، ولكن موسى عليه السلام أنه سافر راجلا وأنه الحمد لله بلغ إلى ما أمره الله تبارك وتعالى حسب مشيئة الله وحسب إرادة الله سبحانه. وبذلك قال لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. أما عند المفسر القول الراجي قال ملتقى بحر الروم وبحر فارس، ملتقى بحر الروم يعني عند البحر المحيط، وقال بعضهم لا ملتقى البحرين بحر الأردن وبحر القلزم، وقال بعضهم مجمع البحرين عند الطجة، وقال محمد بن كعب أن مجمع البحرين في أفريقيا. في الحقيقة مجمع البحرين في مواضيع كثيرة، مجمع البحرين في مواضيع كثيرة، يوجد في أفريقيا ويوجد أيضا في طنجة ويوجد حتى أيضا في بنغلاديش فيها مجمع البحرين، يعني حتى فيها ما شاء الله يسمى موضع كان اسمها كاران، وأن فيها يلتقى بحرين بحر مالح وبحر حلو ماشي، أنه يلتقى بين البحرين فيها مجمع البحرين. ومن قدرة الله تبارك وتعالى بينهما برزخ لا يبغيان. يعني هذا الجانب بحر ما شاء الله حلو، وهذا الجانب بحر ماله، وهذا لا يتجاوز في هذا، وهذا لا يتجاوز في هذا. وأيضا عجيب يعني قدرة الله تبارك وتعالى، إنسان إذا سافر، لأن كثير الأسفار في بنغلاديش في هذا الموسم لأنها أبحار وجزائر لا تكون إلا في السفن، فإن الإنسان إذا سافر في السفن وأخذ كاس ماء من هذا الجانب مالح ومن هذا الجانب حلو. وأيضا أن السفن أنها تجري ولا يعلم أين البرزخ، ولكن قول الله تبارك وتعالى حق وصدق، كيف إن الله تبارك وتعالى جعل بينهما حاجزا ونحن لا نرى ولا نحس، ولكن هذا الماء لا يختلط بهذا وهذا الماء لا يختلط بهذا. وأحيانا في مختلف المواسم إذا جاء التمبج في البحر، فإذا ارتفع أمواج البحر أحيانا الماء المالح يعلو ولا ماء الهلو، وأحيانا الحلو يعلو ولا ماء المالح، ولكن ثم يرجع إلى موضعه ولا يتأثر هذا في هذا ولا يتأثر هذا في هذا. وبذلك هذا من كمال قدرة الله تبارك وتعالى أنه قادر وأنه يفعل ما يشاء. وبذلك كما صرح في كتابه قال مرج البحرين بينهما برزخ يعني مرج البحرين يلتقيان يعني بينهما برزخ لا يبغيان. فبذلك هذا مجمع البحرين أيضا يوجد في مواضع كثيرة، ولكن بقصة موسى عليه السلام لا شك في ذلك أنه يكون أقرب في زمانه، لما لأن موسى عليه السلام أنه صار راجلا وصار ماشيا وليس معه إلا خادمه يوشع ابن نون عليهم الصلوات والتسليم. قال حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. أيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى في هذه الآيات آداب للسفر، في هذه الآيات استنبط العلماء رحمهم الله تعالى كأن الإنسان إذا أراد السفر فاللازم عليه أن يظهر على صاحبه، أن يظهر على من يسير معه، لما لأن قلبه تكون مطمئن. فبذلك أظهر موسى عليه السلام، لما لأن أنه أراد أمضي حقبا، فبذلك أظهر على يوشع بن نون كلا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين، أنا لا أترك السير لا أترك السفر. فبذلك أنه أوزح عليه لألا أنه يقع بعد ذلك في شدة أو في كلفة. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى استنبط العلماء بهذا آداب السفر، كإن الإنسان إذا يريد السفر ومعه صاحبه ومعه الذي يلازمه في السفر فليظهر عليه سفره. فقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى الأسفار مختلفة، بعض الأسفار عدم الإظهار فيها فائدة، مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الغزوة أنه لا يظهر، لما لئلا يصل الخبر إلى أعدائه. فبذلك أنه كان يظهر جانب المشرق ويسافر ويسير إلى جانب الغرب، إلا في بعض الغزوات الذي فيها مشقة زائدة كما في قصة تبوك وغير ذلك. فبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى الأسفار مختلفة، الأسفار تختلف، بعض الأسفار في الجهاد وبعض الأسفار لحصول العلم. فبذلك قالوا أما بعض الأسفار فإخفاؤها أفضل، وبعض الأسفار فإظهارها أفضل. فبذلك هذا السفر كان سفرا لحصول التعليم، لحصول العلم من عبد من عباد الله تبارك وتعالى، كما إن الله تبارك وتعالى أمر رسوله ونبيه وكليمه موسى عليه السلام. وأيضا ثبت بهذا مكانة العلم، مكانة العلم أن رسولا من رسل الله، كموسى عليه السلام رسول وأنه كليم الله، إن الله كلمه بغير واسطة من الملائكة، ولكن لما علم كأن عندي عبد من عباد الله أعلم منك فقال أين يا ربي، حتى أنه ذهب أسافر إليه لتحصيل العلوم. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى فانظر مكانة العلم، وإلا أنه كان نبي وأنه كان رسول وأنه كان كليم عند الله تبارك وتعالى عليه الصلوات والتسليم، ولكن لما سمع كرجل أعلم مني ورجل عنده علوم الذي ما عندي فقال كيف أصير يا ربي إليه. فبذلك أنه ذهب وأنه سافر وأنه حصل ما حصل بها من النصب والتعب والمشقة. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى فانظر في هذه الآيات مكانة العلم، فانظر في هذه الآيات حرص. فبذلك كما جاء في الحديث حريصان لا يشبعان، حريص العلم وحريص الدنيا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فبذلك حريص العلم أيضا لا يشبع، إذا حصل له علم يتعلم آخر يتعلم آخر يتعلم آخر يتعلم، وهكذا حريص الدنيا لو جمعه عنده آلاف يريد ما شاء الله مئات الألوف، وإذا جمع عنده بمئات الألوف يريد منها ملايين وأكثر من ذلك. لما؟ لأن لا يبلغ إفاء ابن آدم إلا التراب، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فبذلك استنبط العلماء رحمهم الله تعالى من هذه الآيات مسائل كثيرة. قال لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين، يعني مكان الجامع بينهما، مجمع البحرين أو أمزي حقبة، حقبة أو في قراءة أخرى حقبة، قرأ بعض القراء رحمهم الله تعالى فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. حقبة قال العلماء المراد من العقب، قالوا هذا حقبة أو حقبة، حقبة يعني كما جاء قربة، وأيضا جاء بالذم حقبا. قالوا المراد قال بعضهم الحقبة 80 سنة، وقال بعض العلماء 70 سنة، وقال بعض العلماء سنة واحدة بلغة قريش. قالوا أما بلغة قريش بالحقبة يقال السنة الواحدة، وقال بعضهم 70 سنة، وقال بعضهم 70 سنة، وغير ذلك من الأقوال. أما إن الله تبارك وتعالى ما صرح، فبذلك أخذ العلماء من الأسلاف يعني أو أسير دهرا زمنا طويلا، زمنا طويلا إن بودا، فبذلك قالوا ما جاء تصريف العدد الخاص. أما هذا كان استعمالات، يعني قال بعضهم الحقبة 80 سنة، وقال بعضهم 70 سنة، وقال بعضهم سنة واحدة، فالمراد منها دهرا طويلا وزمنا مديدا. فبذلك قال لا أبره حتى أبلغ، حتى أبلغ مجمع البحرين، حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمزي حقبا. فبذلك أشار المفسر إلى ذلك، قال حقبا قال أي دهرا طويلا زمنا طويلا في بلوغه. طيب الحقبة، حقبة إما بالحقبة إما حقبة، إذا كان حقب تكون على وزن قربة وقرب، وإما إذا كان حقب تكون على وزن غرفة وغرف، فبذلك قراءتان فبأيتهما قرأ القاري فمصيب، فبأي قراءتان صحيحتان، حتى قال بعض العلماء سبئيتان، فبأيتهما قرأ القاري فمصيب. قال الله تبارك وتعالى فلما بلغا مجمع بينهما، جاء هذا تعقيب بالفاء، يعني أنه سار، أنه سار، وأما ذكر السفر وأثناء السفر أنه سيأتي ذكره بعد قدر ما نحتاج إليه، أما بتفاصيلها لمن أن كتاب الله تبارك وتعالى كتاب موعظة، كتاب تذكرة، كتاب هداية، فبذلك ليس فيها إلا ما يحتاج إليه الخلق. فبذلك قال أنه وإلا لا شك أن موسى عليه السلام ذهب وذهب، فأنه أخذ كما جاء في الحديث الذي رواه إمام البخاري رحمه الله تعالى، قالوا أن الله تبارك وتعالى أمره أن يأخذ الحوت في المقتل، فأخذ موسى عليه السلام الحوت، وحتى ذكر بعض العلماء قالوا كان وزنه 15 صاعا، وقال بعضهم 15 أو أكثر من ذلك، ولكن هذه الأقوال. أما ما ثبت في روايات صحيحة أنه أخذ زنبيلا أو مقتلا فجعل فيه الهود، وكان الهود قال بعض العلماء مشويا، وقال بعضهم مملحة، فأنهم ذهبوا بها. حتى ذكر بعض العلماء أنهما كانا يأكلان من هذا الهود، حتى نقل بعض العلماء ابن عطية أنهما أكلا جانبا واحدا، فلما أحياها الله تبارك وتعالى قالوا أنها حييت بجانب واحد. حتى ذكر بعض العلماء ابن عطية وغير ذلك من العلماء قالوا رأينا هذا الهود فوجدناه شكا واحدا سالما وشكا آخر لا شيء عليها، ولكن هذه الأقوال من الكتب التاريخية ومن الكتب الصادقة الذي لا نستطيع أن نعتمد عليها. لما؟ لأنه لا نصدق ولا نكذب إلا ما ثبت بكتاب الله، وإلا ما أيد كتاب الله، أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لأن تفاصيل هذه القصص ما جاء إلا عن وهب بن منبى أو كعب الأحبار من الروايات الإسرائيلية فالعلماء يذكرونها للاستفادة والفائدة فقط. وأما هذا كائدة إذا شيء أنها مؤيد عن كتاب الله فلنأخذ بها أو هكذا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ بها وإلا الكتب الإسرائيلية لا اعتماد عليها لما لما أنهم غيروا كتاب الله لما أنهم حرفوا وبدلوا كلام الله كيف نعتمد على رواياتهم وكيف نعتمد على أقوالهم. ولكن العلماء ينقلون هذه الأقوال الكثيرة للفائدة والإفادة والاستفادة والمعلومات للطالب فقط. فبذلك قال تعالى هنا بالاختصار والإيجاز فلما بلغا مجمع بينهما نسيا هوتهما. فلما جاء ذكر الهوت معناه أنه أخذ الهوت بأمر من أمر الله تبارك وتعالى كما ذكره إمام البخاري رحمه الله تعالى في الحديث الطويل. هذه القصة قصة موسى عليه السلام وقصة موسى عليه السلام سفره إلى خضر ومعه يوشع ابن نون وأنهما قد حملا حوتا فسافرا إلى جانب مجمع البحرين. فلما بلغا مجمع بينهما يعني بين البحرين مجمع بينهما ظرف بينهما لما أضيف إليه إلا بين ظرف ولكن جاء بينهما فبذلك أضيف إليه قال بعض العلماء للوصل هذا الإضافة يدل على الوصل. وقال بعض ماذا يقال إضافة على الاتساع الإضافة على الاتساع عند قواعد الماكي لما أضيف إليهما قال فلما بلغا مجمع بينهما بين ظرف ولكن نصب إلى ذلك لماذا نصب فهذه الإضافة إما يكون اتساعا وإما أن يكون وصلا عند علماء القواعد كما ذكروه في كتبهم القواعد والأحكام. فبذلك فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما جاء نسبة النسيان إلى موسى عليه السلام ويوشع وإلا نسيا يوشع فقط ما نسي موسى عليه السلام كما هو ظاهر. بعد ذلك في الكتاب آتنا غدا أنا لك لقينا من صبرنا هذا نسبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الهوت وما أنساني إلا الشيطان أن نذكره فاتخذ سبيله في البحر عجبا. فجاء التصريح بعد ذلك كان النسيان من يوشع ما كان نسيان من موسى عليه السلام ولكن جاء في هذه الآية نسبة النسيان إليهما يعني إلى موسى عليه السلام وإلى يوشع. قال تعالى فلما بلغا مجمع بينهما نسيا بصيغة التثنية فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى جواب الجواب الأول قالوا أحيانا يراد واحد ولكن ينسب إلى اثنين مثلا يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. اللؤلؤ والمرجان لا يخرج إلا من البحر المالح لا يخرج من البحر الهلو ولكن جاء يخرج منهما تغليبا. وبذلك قالوا ها هنا أيضا جاء ذكر تغليبا نسيا حوتهما. وبذلك ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا جاء في كتاب الله تبارك كما مثلا يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم وإلا لا شك الرسل ما جاءوا من الجن الرسل جاءوا من الإنس الرسل أنهم جاءوا من الإنس ما جاءوا من الجن ولكن نصب إليهم قال لم يأتكم رسل منكم وقبل ذلك جاء يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. فالرسل لا يكون من الجن الرسل تكون من أشرف المخلوقات الرسل تكون أعلى منزلة وأعظم منزلة. فبذلك أنهم كانوا من الإنس وأنهم كانوا من ولد آدم عليهم الصلوات والتسليم ولكن قال ألم يأتكم رسل منكم زمير راجي اسلم تغليبا. فبذلك هذا يقال تغليبا. فبذلك قال علماء رحمهم الله تعالى نسيا حوتهما يعني على سبيل التغليب. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى افهم كأما الهود نسيا وقصة دخولها وقصة إحيائها بعد موتها ففي البحر نسيا يوشع لیکن مقصود الاصلی من السفر کا نا سفر موسیٰ علیہ السلام کما ان یوشا انہو ملازم لہذا ایدن موسیٰ علیہ السلام لازم تذکرہو ہاں اخذتا ماشاءاللہ کل شئی لما لئن اللہ عمرہو انداخدہ حوتن وانہو معمور من اللہ تبارک و تعالی بیاخد الحوت فبذلك لما المامور الاصلی من موسیٰ علیہ السلام یوشا ابن نون کانا تابعاً لہو فقط وإلا لا شك أن يوشع أيضا نسيا ولكن موسى عليه السلام أيضا نسيا كما ذكره وما سأله ما شاء الله أخذت الهوت أخذت كل شيء لو سأله لأنه ما ذهب وبذلك قال تبارك وتعالى فلما بلغا مجمع بينهما نسيا هوتهما نسيا هوتهما جاء نسبة النسيان إلى موسى عليه السلام وجاء نسبة النسيان إلى يوشع ابن نون أيضا وأيضا فهم قال علماء رحمه الله تعالى قالوا هذا شيء عجيب يعني هذا قصة عجيبة وقصة غريبة كأن الهوت أنها ماتت وأنها أكلت منها طيب أو لم يؤكل منها مثلا ولكن أنها ماتت وبعد موتها ومضي زبانها عليها أهيت ثم أهيت وتحركت وخرجت من زنبيل ودخلت في الماء وفي الماء صارت ما شاء الله صرب النفق في الماء وهذه القصة العجيبة الغريبة يوشع كيف نسيها وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني هذه قصة عجيبة